بسم الله الرحمن. ما حكم الذي يحلف بالله في حالة غضب ولم يوفي؟ هل عليه كفارة؟ وجزاك الله خير. طيب، الذي يحلف بالله في حالة غضب، الغضب يختلف، في غضب إغلاق لا يدري ما يقول فهذا مرفوع عنه القلم، وفي غضب يعرف ما يقول يذكر ما يقول فهذا يحاسب على قوله، ويجب عليه أن يفي إذا كان حلف على يعني أن يطيع الله أو حلف على مباح فيوفي بحلفه، إذا لم يوفي بحلفه فإذا كان المحلوف عليه معصية فبعض العلماء قال إن عليه كفارة. الحاصل أنه يجب عليه أن يوفي أي نعم بالحلف، وإذا كان حلف على معصية أو حلف على شيء لا يستطيعه فعليه كفارة، كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام، والله أعلم. نعم يا شيخ. أي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هذا الفضل ينبغي ألا يذهب بأذية الناس، في الروضة للنافلة أفضل، أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول وهو خارج الروضة، ميمنة الصف خارج الروضة وهي أفضل بنص الحديث. نعم، لكن نافلة من غير أذية. نعم، روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة لا تحصر بالروضة بالمكان، بل تعم حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسئل عن رياض الجنة فقال حلق الذكر في أي مكان. التقصير إذا كان قصر ترك الصلاة متعمد بلش، هذا يستأنف حياته من جديد، لأن التحقيق أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، فإذا تاب وعاد الله عليه يستأنف حياته من جديد، ما يقضي. أين هذا؟ ليس صحيحا، فيها أحاديث كثيرة ذكرها العلماء وكلها إما موضوعة وإما أي نعم ضعيف ما تقوم بها الحجة. شوف كيف هذه الأحاديث محصورة هنا، أي نعم يمكن 5 أحاديث أو كذا، لكنها لا تقوم بها الحجة. من حج ولم يزرني فقد جفاني، من هذه الأحاديث. نعم، هذا حديث لكن ليس صحيحا، أي هنا أي من حج ولم يزرني فقد جفاني، أي ما هو صحيح. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. شوف هنا أحاديث أخر من أي نعم، اللهم صل وسلم عليه، في استحباب نجار قبر ليست واجبة، في أحكام الزيارة وآدابها، في استحباب. نعم، اللهم صل وسلم على رسول. على كل حال هي أحاديث مرت بنا وأنا جعلتها موضوع الدرس وسجلت هنا. نعم، خلاصة شيخ، خلاصة القول، هل من يعني مستحب أن نزور القبر؟ بما أن أنت قلت هو من المستحيل زيارة القبر لأنه غير ممكن، غير ممكن. نعم، فما النصيحة التي على صلي علينا؟ صلي وسلم عليه في أي مكان، في المسجد دون أن يذهب هناك ويتصارع مع الناس يكسب من الإثم أكثر ما يكسب من تمام. نعم، لكن إذا لم يكن هناك إثم وسار إلى قرب القبر ولم يحصل له، يحصل له إن شاء الله ثواب. أي نعم، شكرا. أي مشروع لا، ليس سفرا، لأنه زار منين؟ زار لما كان موجود في المدينة، أي ليس سفرا. أي نعم. وفيك لا، هو في المسجد النبوي قالوا إنها ضعيفة، لكن في أي مسجد آخر أي صحيحة. فما دام يعني صلاة 40 صلاة لا تفوت تكبيرة إحرام في مع الإمام إذا صحت في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أن تكون في مسجد النبي من باب أولى بالقياس الصحيح. لا يكون واجبا لا ما يكون واجبا. نعم. ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي ممكنة؟ وكلامنا كله اليوم راح تكرر زيارة ماذا؟ تزور بيته ليش؟ ما يمكن، غير صحيح، لأنه للآفاق فقط مرة واحدة كما فعل ابن عمر، بس ابن عمر يزور القبر، أما أنت لا يمكنك أن تزور القبر. المكان ما فيه، المكان لا تتمسح بحجرته ولا تعظم حجرته، وحجرته ليست من المسجد بل هو بيته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان في كل صلاة مفروضة؟ نعم هذا نعم هذا مشروع، ما بين كل أذانين صلاة، الأذان الأول الأذان المعروف والأذان الثاني الإقامة. نعم. السؤال الثالث، ما حكم التسبيح والتذكير والذكر باستعمال المسبحة؟ أنا أسأل صاحب السؤال هل للنبي مسبحة؟ والله ما يستطيع أن يجيبني بنعم. هل للنبي صلى الله عليه وسلم مسبحة يسبح فيها؟ كذبوا على أبي هريرة أو على فاطمة وقالوا هذه سبحة فاطمة لها خرز كمثل البيض، مثل بيض الدجاج، وهذا كله دجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ليست له مسبحة. أي نعم، عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. يقول واحد أنا أنسى أبغى المسبحة تذكرني، نفس النسيان في المسبحة يحصل أي نعم في الصلاة. الله المستعان. حتى بعضهم